داخل تلك العقد، أصبحت بناية على أن الإنسان يضمر شرا لفلان، قال فلان طوى كسحه عنا، يحتمل أنه أضمر شرا ويحتمل أنه لفت نظره عنا وصد عنا، فقال بالرحم الكاسح الذي يضمر كسحه من العداوة أفضل الصدقة أن تعطيها لرحم يظهر لك العداوة، لمن كان العدو من ذوي الأرحام تعطيه الصدقة أفضل من أن تعطيها لغيرها، يعني الصدقة التي هي فعل الخير ليس الزكاة، لما كان هذا أفضل؟ أن أولا يأتي فيها الإخلاص، الغالب أن الصدقة يعطيها الإنسان إما طلب دعاء أو طلب زلفة أو قرابة أو أن يكون هناك آخرة أخوة بينه وبين كذا، قد تكون شيء من نوازع الدنيا، وقد يكون يتطلب أجرا شيء مع شيء من نوازع الدنيا، لكن حين تعطيها لواحد يظهر لك عداوة وأردت بها وجه الله عز وجل، لن لأحلم الإنسان غالبا العدو ما يود الطرف الآخر أن يحسن إليه الابتعاد عنه أو أذيته أو إلحاق الأذى به، المؤمن من منع كف شره عنه منع كفه وشره عنه، كونك تحسن إليه دل على أن هناك فيه إخلاص متناهي. الشيء الثاني أن إعطاءك الصدقة له فيه كسر للشيطان فلا يثيره وتنطفئ العداوة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين، ادفع ماذا؟ السيئة، ادفع السيئة التي تتلقاها من فلان بشيء أحسن مما قدمه لك، فإن فعلت ذلك فإنك تجد هذا الذي أساء إليك كأنه ولي أمين، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين، صدق الله العظيم. فما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما يمكن يقوم بهذا إلا من صبر على المكروه وغالب نفسه حتى نزع ما في قلبه من حقد وتمنى الخير لفلان وأعطاه، ما يلقاها إلا الذين صبروا، صبر على المكروه، وفي صبر قبل النفس حبس النفس على المشاق، هذا كونه صبر على تلك الأذية وكظم الغيظ وأعطى الصدقة، فإذا قال الله عز وجل هذا الأمر من الأوامر أن يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، ما كل أحد يفعلها لكن يفعلها نوع من الناس متصل بالصفات، ما هي الصفات؟ أن يكون صابرا يحتسب في ذلك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم يا أخي، وهذا موطن لا يجوز لنا أن يقال استثنى، أن الله عز وجل جعل ذلك عاما في كل الأمور، تأتي عوارض الإنسان يرى أن هذه الجهة كلما أحسنت إليها زادها الحسد وزادها الضرر أحب اتصال الضرر إلى فلان، لكن الله عز وجل فيما قاله لم يخص صنف عن صنف، اعمل هذا وستجد عاقبته حسنا إن شاء الله. نعم، ما بعد؟ قال سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكان. وقيل رحمه بمعنى تقرب إليها وعمل معها الحسنى وأحسن إليها جارها وقطعها بمعنى لم يحصل منه زيارة. لم يقم بزيارته ولم يحسن إليها. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل قطيعة الرحم جعل الله سبحانه وتعالى قطيعة الرحم من باب الإفساد في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل الذي يصل رحمه بالمكافي. المكافي يقول فلان كافأ فلان على فعل الخير أو على المعروف بمعنى أنه جازاه وأعطاه مثل ما أعطى، قدم له مثل ما قدم. فالمكافأة أن تقدم نوع ما قدم لك هي المجازات، تعطيه مثل ما أعطي لك. عرفنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم الواصل ما هو المكافئ؟ هو من زارك تزره، ومن قدم لك هدية تهدي إليه، ومن أحسن إليك تحسن إليه. ليس هذا الواصل. النفي أحيانا يأتي لنفي حقيقة الشيء. حين يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني ما في صلاة، هذا نفي من الأصل. صلاة هذه لا يعتد بها، لا بد أن يعيد الصلاة. واضح هذا؟ وإذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق البيوت، نفى صنعوا منا، احنا مسلمين وهذا ليس منا. وهذا النفي إما أن تكون لفظ يخرج صاحبه عن الإيمان، وهذا لم يقوله أحد من المسلمين. المياه إذا لطم بالوقوع المصائب، إذا شق جيبه ولطم وجهه، ما يقال هذا غير مؤمن لا يصلى عليه ولا يكفن ولا كذا يخرج، ما حد قال هذا. ما معنى النفي هنا؟ لا ما نفي هنا أخرجناه، قال لا صلاة من خرج خلف الصف إن ما لك صلاة. فالنفي من أصل الشيء، لكن في هذا الموطن لا يقال ذلك بقرائن، لأن علمنا أنه لا يخرج لا يخرج لا لا يخرج إيمان المرء إلا كفرا، وليس هذا من قبيل الكفر. فيقال ما معنى النفي؟ قال النفي هنا المراد به نفي الكمال، يعني ليس المؤمن الكامل الذي يكون كحالنا نحن. ليس منا من لطم الحدود، ليس منا أيها المسلمون الذين قال الله في حقهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يضمن لهم الجنة، لكن هذا ليس منا. قد يكون له الجنة لكن لا نضمنها كضمان هؤلاء الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حاله. هؤلاء لهم الجنة لكن ما أدري، لا يدرى كيف يكون ما قبل الجنة. يدخلون النار أن يعذبون بعض حالة. هذا معنى النفي. عرفنا هذا؟ وقد ينفى الشيء لعدم وجود كمال وجهه. ليس علي بشجاع إنما شجاع عمر، وعلي شجاع رضي الله عنه، مع أن عمر شجاع، لكن أردت أن تقول الشجاعة التي هي ثبات كامل لا توجد إلا في فلان، ولم ترد نفس الشجاعة كلها، لكن أردت أن تحقق كمالها وظهورها وثبوتها لذلك. هذا بهذا المعنى. ليس الواصل بالمكافي، هو معناته ليس الواصل، لا هو واصل، لكن الذي يستحق الاسم ما هو هذا. الذي يستحق الاسم الكامل ليس الذي يكافي، إنما الواصل الذي تقطع رحمه فيصلها، الذي يعامل بنقيض ما عمل به يساء إليه فيحسن، هذا هو الواصل. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن عليه فيتصدق عليه، لا يتفطن له فيتصدق عليه، سبحانه، بمعنى الذي يستحق اسم المسكنة والذي يستحق الصدقة منه هذا الخفي، ابحث عنه، ابعث ادفع إليه الصدقة. أما ذاك الذي يبحث الناس فليس هذا الذي ينطلق عليه اسم المسكنة. فكذا الواصل، الواصل ذاك الذي تقطع رحمه ويساء إليه فيصل تلك الرحم ويحسن إلى من أساء إليه، هذا هو الواصل الذي يستحق اسم الوصال، وأنه يصل رحمه هذا النوع لا هذا النوع. ومعنى هنا أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم فضل من وصل رحمه وصل رحم من قطعها، وأن هذا أحق باسم إيصال الرحم من غيره. فكأنه صلى الله عليه وسلم يرغب بأن الإنسان يصل رحم من قطعه. إيش معنى الرحم؟ الحقائق العرفية عند الناس الرحم بمعنى الأصهار، ليس كذلك. الرحم كل قريب لك، كل من قرب إليك بإرث أو تعصيب أو بنسب أو بمصاهرة وهو من ذوي الأرحام فهو رحم لك، أبناء العم وأبناء الخالة وإخوانك الأشقاء من ذوي أرحام، حرمنا هذا من ذوي الرحم، لا يفهم الإنسان من البعيد حتى القريب من ذوي الرحم، فطر ما بعده. عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم كذا، أمرني أن أنظر إلى من هو فيه ولا أنظر إلى من هو فوقه، وأمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن لا أسأل أحد شيء، وأمرني أن أصل الرحم وإن أجبر، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. هذا الحديث ورد في أي كتاب؟ في أي كتاب من كتب البيهقي من شعب الإيمان، الكتاب يعني المحتوى الذي داخل هذا المجلد، نتكلم في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تبع أي كتاب؟ كتاب الصدقة. والصدقة على أي نوع؟ على دليل قرابة. هذا أن نقرأ هذا الحديث وتفطنوا إلى موضع الشاهد منه. أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرني صلى الله وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. الوصية بمعنى الأمر، الوصية بمعنى الأمر، وصية توثيق، احفظ هذه واجتهد فيها، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. فقال أمرني صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. أمره صلى الله الأولى أمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. انظر يعني نظر الرؤية، ينظر إلى من هو دونه. كلمة الدون فيها نقص، يقول فلان دون فلان إذا كان أقل منه، اجلس دون فلان يعني أقرب إليه، إذا كان الأدنى بمعنى الأقرب، فقد يكون الدون بمعنى الأقل، لأن دون ذلك بمعنى أقرب إليه، قد يكون الدون بمعنى الخسرة، واضح؟ قد يكون الدون بمعنى الخسرة، وقد يكون الدون بمعنى الأقل رتبة، وقد يكون الدون بمعنى الأقرب مسافة. ها؟ من دون ذلك أحوال أقرب من ذلك، والذي يكون قبل وصولك إلى ذلك من أحوال ومسافة. فقال انظر إلى من إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك. لما قال من هو فوقك علمنا بمعنى الدون بمن هو أقل منك. إذا نظرت فانظر إلى من هو أقل منك. النظر ليس بمعنى النظر الرؤية، لأن هذا لا معنى له في الشرع. من هو أقل منك قد يكون في الطول، تنظر إلى من هو أكثر منك ليس هذا معناه. فكلمة فوق دل على الرتبة، لما قال فوق دل على معنى الرتبة، والرتبة لا ينظر إليها بالعين. فالمراد لا تنظر بالقلب وتتمعن وتتفكر إلى من هو فوقك من فلان، ما شاء الله يمشي مستقيم وأنا أعرج كيف هذا، ولا تنظر إلى من هو فوقك فلان يركب السيارة الفارهة وأنا ما عندي مركوب، لا تنظر إلى من فوقك، فلان عنده من الأطفال كذا عدد ولم أرزق بطفل، لا تنظر إلى من فوقك. ليس معناها النظر مجرد العين، إن كان هذا داخل في المعنى، المعنى إن تطمع في حصول شيء أو تترقبه، فإذا نظرت إلى نفسك فأحمد الله، فإذا أعجبتك نفسك فيما عند الناس فتحول سريعا، انظر إلى من هو أقل منك. إذا كان بك حاجة وخصاصة لا تنظر إلى ذا الفلة الواسعة الكبيرة العامرة، ولا من يحمل طعاما كذا، ولا تنظر إلى هذا، انظر إلى فلان الذي لا يجد مأوى، انظر إلى فلان الذي لا يجد طيب العيش، انظر إلى فلان الذي لا يجد أجرة المركوب. فقد ما يكون عندك مركوب صحيح، لكن عندك أجرة المركوب أضعاف مضاعفة، تستطيع أن تقتني ولكن ما أحببت أن تقتني. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به أبا ذر أنك لا تنظر إلى من هو فوقك رتبة ومالا وجاها وصحة وعافية، لكن انظر إلى من هو دونك. واضح هذا؟ هذا جاء معناه في صحيح مسلم. هذا الحديث روي في السنن، وإن كان فيه مقال فمعناه صحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق والمال والجاه أو في الصحة والمال فلينظر إلى من هو دونه، إلى من هو أسفل منه. إذا كنت واحد متعاد من التمرين فانظر إلى من هو أشد مرضا منه، تعلم نعمة الله عليك الكثيرة. فإذا جئت فلان عنده من الثياب ما هي يعني فيها رخاهية وفيها كذا، انظر إلى فلان الآخر الذي لا يخدم هذا النوع من الثياب. ما الحكمة في أن الشارع الحديث صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا وقعت أنظارهم إلى من هو أعلى من ذلك، أو رأوا لأنه صل اللهم صل عليه وسلم، قال لا تنظر إلى من هو فوقك؟ ليس معنى أنه لا يقع عليك النظرة إلى فلان الذي راكب خيل فارس ولا عنده أغنام ومزارع وبساتين، هذا لا عندك الإنسان. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى نهي فيما لا يملك ابن آدم، لا يستطيع، لا يضبط نفسه، إذا ورد نهي عن ذلك فاعلم أن المراد منه أي لا يكون عقباك ولا يكون المآل ذلك. حين يقول الله سبحانه وتعالى لا تمت إلا وأنت مسلم، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من يملك هذا؟ ما حد يملك، ما حد يملك إنه ما يموت إلا على الإسلام، هذا ليس له، ليس بيده، لكن معناه احرص على الإسلام واستمر عليه إلى أن يدركك الموت. لا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحسد أمر خفي قد لا يملكه الإنسان أحيانا، يعجز عن إذهابه عن نفسه، لكن معناه إن وقع في نفسك شيء من ذلك فلا تخرجه ولا تنفذه، اثبته في نفسك. هذا معناه الظلم. الإنسان ظلوم كفار وفيه جهالة، والجهالة العدوان لا بد أن نقع منه شيء. فنهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الظلم والبغي. قد ينفرط وقد تكون هذه خطلة في داخل الإنسان، فالقصد منه إن وقع منك شهوة وحب من الانتقام فلا تنفذ ذلك ولا تخرجه. علمنا هذه القاعدة الأصولية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى من هو فوق. فهذا العكس كيف معناه؟ يعني يقول النظر ما تنظر أبدا إلى واحد عندي بيت جميل ولا عندي سيارة فارهة ولا كذا. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا تنظر إن نظرت فلا تنظر نظر إعجاب، وإن وقعت منك النظرة حاول أن تطفئ عقباها. وستبين هذا إن شاء الله فيما يلي. حاول أن تطفئ آثارها بأن تنظر إلى من هو دونك. هذه من ذلك النظر إلى، يعني إذا نظر أحدكم إلى من قبل عليه المال والرزق فلينظر إلى من هو دونه، فإنه أحرى ألا يزدري نعمة الله على هذه العلة. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أي أجدر ألا يزدر هذا الناظر إلى نعمة الله عليه. الإنسان في نعمة مهما كانت عليها وهمها، إذا وجد أنه ما وجد أن يشتري فاكهة اليوم مع أنه سبعان ريان وجد مأوى له وأهله كذلك غير جياع، لكن وجد فلان يحمل الفاكهة وما يحمل الفاكهة، فلينظر إلى من هو دونه. من لم يجد طعاما ولا يجد شرابا ما استطاع، ليعلم أن نعمة الله عليه. فإذا وجد الإنسان من اليوم رجله كسرت فليحمد الله على العافية، فإن فلان خلعت عينه وفلان خلطت رجلاه وكلاهما لا يستطيع المشي عليه، فليحمد الله أن الأخرى بقيت سليمة. مهما بلغ الإنسان مهما أصاب الإنسان من مصيبة فلينظر إلى من هو دونه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. إذا فعل ذلك فإنها تطفئ الحسد من القلب وتجعل الإنسان أقرب إلى الشكر، بل يجعله شاكر لله ونعمه سبحانه وتعالى. الإنسان يرتاح في هذا، وإلا لو ترك أمره إلى أن ينظر فيما في أيدي الناس فتعبت نفسه وجاشت. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك لك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. ألا يقال أن هناك فوق الصدق مسؤول صدق الاستقرار والمعطاء المسؤول عن غيره؟ قال إيه؟ لا يقال؟ ألا يقال أن هناك فوق الصدق مسؤول صدق الاستقرار لأنه أعطاها للمسؤول لا لغيره؟ تفضل الإنسان قد يتبادل له معنى، لكن ليس كل ما يخطر على البال يصح الجواب عنه، لأن كثير من الأخوة أحيانا يتكلم كلام وتأتيه عوارض، يقول هذا يعارض هذا وما يعارضه، لكن هكذا في ظني. ولو تمعن شوي ودرس وقرأ يبدو هذا غير مخطر ليس بعارض. والأجوبة على كل ما يرد من خواطر صعبة، ولو طاوع الإنسان نفسه ما ينتهي. نعم ما بعد وقلة الشيء ومتبك أخلاق رجل له زوجتان ويحدث زوجتين أنجبت هناك إن شاء الله أتكلم عليه غدا بإذن الله تعالى. السؤال الثاني، السلم هل يشترط أن يكون مع مزارع أو نحو ممن يقدر على تسديد الإضاعة؟ وكيف يسمع مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك؟ لا تبع ما ليس عندك ما يدخل في هذا، لا تبع ما ليس عندك فسره حكيم بن حزام حين سأل يقول يأتيني الرجل فيقول أريد البضاعة الفلانية، فيقول نعم فيذهب فيشتريها له ويبيع له وهو ما ضمنها ما قبضها ما يصير بيع شيء ما ليس عنده، لكن هذا رخص، هذا ليس ما ليس عنده يسمى دين، ورخص الذي يوصل الله عز وجل في نوع هذا المعين لأنه سلم مضبوط لا بد من أوصاف دقيقة كأوصاف البيع أو أدق، ثم لا بد من تسليمه في يوم معين، فهذا أصبح في الذمة فكأنه حاضر في التسليم، فليس كقوله لا تبع ما ليس عندك لا يملكه، قد لا يأمن قبضه وقد يفوت وقد تبكن، هذا لا مأمون حتى ولو فات، لو تعطلت المزرعة فلم يزرع لا بد من تأمين مثله أو يرد له دراهمه.